ما نسألش بقى عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، نسأل عن حسن الظن بالله. وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه كريم، وأنه قريب، وأنه مجيب، وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يأسش أن ربنا يغفر له، لأنه يعلم أن الله قادر على المغفرة. الدخول من باب الذل، يعني الإنسان كلما تعبد لله بعبادة رأى أن الله عز وجل هو صاحب الفضل في هذه العبادة، فلا يتكبر ولا يدل على ربه ويتدلل بالحسنات، وإنما يرى أن الحسنات هي أيضا منة جديدة من الله تستحق أن الإنسان يذل من جديد لله سبحانه وتعالى. اللي عنده عجب وكبر وغرور يعمل ايه؟ يذل لله عز وجل ويذل للمؤمنين. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأذلة، فيبقى ذليل ومكسور الجناح. النية في بر الأم الوفاء لله سبحانه وتعالى. ربنا بيحب الوفاء، ربنا بيحب الحنان وبيحب الرحمة. فقال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. فرب العزة يحب الوفاء ويحب الرحمة، فالنية نية الوفاء ونية الرحمة.